بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الختام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قسم العقل على ثلاثة أجزاء، فمن كانت فيه كمل عقله، ومن لم تكن فيه فلا عقل له. حسن المعرفة بالله عز وجل، وحسن الطاعة له، وحسن البصيرة على أمره. نرجع إلى محل الكلام، انتهينا إلى هذا المطلب. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا، وهو الاستعداد الشديد نحو الفعل كالمصارعية، ورده الشيخ وتبعه صدر المتألهين. قال في الأسفار: كان الكلام في الكيفيات الاستعدادية. قلنا بأن الكيف الاستعدادي له نوعان، له قسمان. القسم الأول كيفية في الجسم تجعله قابلا للانفعال، والتي عبرنا عنها بالضعف. النوع الثاني أو القسم الثاني كيفية في الجسم تجعله قابلا للمقاومة، التي عبرنا عنها باللا انفعال، بالصلابة ونحو ذلك. هنا يوجد قول آخر يقول بأنه هناك نوع ثالث يدخل في الكيف الاستعدادي، وهو كيفية في الفاعل تجعله يؤثر بشدة، المبدئية للفعل بنحو شديد. في القسمين السابقين، يعني في الأول والثاني، كان الكلام في الانفعال وعدم الانفعال. هنا في القسم الثالث نريد أن نقول ماذا؟ أنه كيفية في الوجود تؤثر أثرا شديدا، يعني مرتبطة بالعامل الخارجي، بالفاعل لا بالقابل. بالقابل قلنا إما قابلية على الانفعال أو قابلية على عدم الانفعال، هذان قسمان من الكيف الاستعدادي. ولكن في القسم الثالث ليس الأمر مرتبطا بالقابل، وإنما مرتبط ماذا؟ بالفاعل. ومن هنا قال: وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا، وهو الاستعداد الشديد نحو الفعل لا القبول، لا الانفعال أو عدم الانفعال. إذا مرتبط بالفاعل، بالعامل الخارجي، بالأمر الخارجي، لا أنه مرتبط بذلك الذي يقبل، فتكون كيفية للانفعال أو كيفية لعدم الانفعال. هذا القول يقول ذكره بعض، إلا أن الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه لم يرتضي هذا القول، وتبعه على ذلك صدر المتألهين. ثم بعد ذلك السيد العلامة ينقل أو يبرهن على أنه لا يمكن أن يكون هذا القسم الثالث قسما ثالثا للكيف الاستعدادي، بل خارج عن الكيف الاستعدادي. ولكن الآن ينقل العبارة مرتبطة بالبحث السابق لصدر المتألهين، نقرأها إلى أن نصل إلى البرهان. قال: وألحق بعضهم بالنوعين نوعا ثالثا وهو الاستعداد الشديد، ولكن لا الاستعداد الشديد للقبول أو لعدم القبول، بل الاستعداد الشديد نحو الفعل كالمصارع. المصارع القوي فإنه يصرع كل من يصارعه، نحو الفعل كالمصارعية، مثل ذات الكتاب الذي كتبه الشهرستاني في مصارع الفلاسفات. الشهرستاني باعتباره متكلم فأراد أن يصارع الفلاسفة، فبادعائه أنه في كتابه مصارع الفلاسفة صرع الفلاسفة في كل أفكارهم، إلا أنه إن برى له مصارع آخر وهو المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، فكتب كتاب مصارع المصارع، فرد كل ما ذكره لمصارعة الحكماء. وهذه له قصة لعله إن شاء الله في علم الكلام سنشير إلى تلك القصة. قال: ورده الشيخ وتبعه صدر المتألهين. قال في الأسفار صدر المتألهين في الجزء الرابع في ذهني صفحة 105، هنا فيها نسخ ما موجودة ولكنه في هذه النسخ الحديثة موجودة صفحة 105 وما بعد. قال في الأسفار: إنه لا خلاف في أن القوة على الانفعال والقوة على المقاومة داخلتان تحت هذا النوع، أي الكيف الاستعدادي، داخلتان تحت هذا النوع. إنما الكلام قال: وأما القوة على الفعل هل هي داخلة تحت هذا النوع؟ فالمشهور بين الحكماء أنها، أي القوة على الفعل الذي ذكرناها، فالمشهور أنها منه، أي من الكيف الاستعدادي، والشيخ أخرجها، أي القوة على الفعل، منه، أي من الكيف الاستعدادي، وهو الحق كما سيظهر لك وجهه بعد ذلك سيشير إلى البرهان على ذلك. فإذا أريد تلخيص معنى جامع للقسمين، يعني قابلية الانفعال وقابلية عدم الانفعال، يعني الضعف والصلابة، القوة والضعف، فإذا أريد تلخيص معنى جامع للقسمين دون الأمر الثالث الذي أخرجه الشيخ، فيقال في الكيف الاستعدادي ماذا نقول؟ إنه كيفية بها، أي بهذه الكيفية يترجح أحد جانبي القبول في اللاقوة واللا قبول في القوة لقابلها، أي لقابل تلك الكيفية الذي توجد فيه كيفية الانفعال فيقبل، والذي توجد فيه كيفية اللا انفعال فلا يقبل. وأما بيان أن القوة على الفعل لا تصلح أن تكون داخلة تحت هذا النوع، هذا النوع الثالث، القسم الثالث، داخل تحت الكيف الاستعدادي أو لا، قال بيانه كما ذهب إليه الشيخ: فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا. صدر المتألف رحمة الله عليه أولا يذكر قاعدة ويطبقها على محل الكلام. هذه القاعدة مؤداها: نحن عندما نقول أن هذا الموجود علة، أن هذا الموجود فاعل، وأن هذا الموجود مفعول، أو أن هذا الموجود معلول، هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن علية العلة شيء وراء وجود العلة، أم عليته هي نفس وجوده؟ وبعبارة واضحة: فاعلية الفاعل كيف زائد على الفاعل، يحتاج إلى قوة، بهذه القوة يكون الفاعل فاعلا، فإذا لم تضف إليه هذه القوة فليس بفاعل وإن كانت الذات موجودة. إذا أردنا أن نضرب لها مثال من قبيل الجسم والبياض: نسبة فاعلية للفاعل هل هي نسبة البياض إلى الجسم عرض، أم أنها نسبة الأجزاء الماهوية إلى الجسم؟ أي منهم؟ أحسنتم. ومن هنا هذه القاعدة الكلية تقول بأن وجود الفاعل ليس شيئا وراء فاعلية الفاعل، بل وجوده وفاعليته شيء واحد. ومن هنا تنحل عندنا مشكلة معقدة في الفلسفة، وهي أن الله موجود وفاعليته أيضا موجودة. من هنا تجدون بأن المتكلمين قالوا أن الله موجود ولكنه لم يقع، فصلوا بين الوجود وبين فاعلية الوجود. ومن هنا بحثوا أنه خب الله ليس بفاعل ثم صار فاعلا، لماذا صار فاعلا؟ ما هو المرجح لفاعليته؟ فدخلوا في تلك الأبحاث المفصلة والعقيمة في أنه ما الذي أدى أن الله لم يكن فاعلا في برهة ثم صار فاعلا، مع أن فاعلية الفاعل ليست شيئا وراء وجود وذات الفاعل، بل الفاعل ووجود الفاعل شيء واحد. ليست العلية شيئا قوة زائدة على ذات الفاعل، بل العلية هي نفس الوجود، الوجود هو نفس العلية. كذلك المعلول، في المعلول ليست المعلولية شيء وراء ذات المعلول، بل الوجود المعلول هو ذات المعلولية، لا أن وجود المعلول شيء ومعلوليته ماذا؟ شيء آخر. طب مما من هذه القاعدة اتضح لنا بأن فاعلية الفاعل أو الاستعداد الشديد نحو الفعل كيف أو نفس الفاعل. من البعد واضح صار بأن فاعلية أو الاستعداد الشديد نحو الفعل ليس كيفا زائدا على وجود الفاعل، حتى نرى أن هذا العرض داخل في مقولة الكيف أو داخل في شيء آخر، بل هو نفس الفاعل. ومن هنا فهذا القسم الثالث داخل في الكيف الاستعدادي أم خارج عن الكيف الاستعدادي؟ خارج عن الكيف الاستعدادي. ولكن مع ذلك قدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يحاول أن ينبه هذا القائل بأن القسم الثالث داخل في الكيف الاستعدادي بهذا الطريق من الدليل أو بهذا البيان. يقول سلمنا معكم أن الفاعل فاعليته بقوة زائدة لا بذاته. خذ هذا الفاعل، هذه القوة عندما أجت هذا العرض، هذا الكيف عندما جاء، المؤثر من؟ المؤثر الذات لهذا العرض، أي منهم؟ في النتيجة لابد أن نعرف الفاعل ماذا؟ الفاعل من هو؟ الفاعل هي نفس الذات أو أن الفاعل هي هذه القوة التي هي الكيف الاستعداد؟ من الواضح يقول بأنه الفاعل هو مجموع هذه الذات مع هذه القوة، وإلا لو كانت القوة هي الفاعلة بالذات لما كانت تحتاج ماذا؟ إلى الذات. ولو كانت الذات هي الفاعلة بلا قوة لما احتاجت إلى تلك القوة. إذن المجموع منهما هو الفاعل الحقيقي، والمجموع منهما هذا التركيب بينهما تركيب حقيقي لو تركيب اعتباري، لا بد أن يكون تركيبا حقيقيا لأن هذا يشكل واحدا حقيقيا وهو الفاعل. إذن رجعنا وقلنا أن الفاعلية صدرت من ماذا؟ صدرت من ذات واحدة. خب هذا الكلام قلوه من أول مرة، لماذا تطولون المثال؟ إذا أنتم قبلتم بأنه هذه الذات ليست هي الفاعلة، وإنما بعد قبولها ذلك العرض تكون فاعلة، إذن هذا المجموع يكون هو الفاعل، يعني هذه الذات تكون هي الفاعل. الساعد. هذه الذات بعد الجمع بين المعارض والمعروض. فإذا كانت هذه الذات هي الفاعلة، إذا من أول الأمر قولوا أن الذات ماذا هي الفاعلة، لماذا تقولون أنها تحتاج إلى عرض وإلى قوة لكي تفعل؟ هذا مضاف إلى أنه هنا بعد الذات لا تكون فيها استعداد على الفعل، وإنما تكون فيها استعداد على ماذا؟ على القبول، لأنه لابد أن تقبل القوة حتى تفعل. إذا صار فيها استعداد لفعل، استعداد للقبول، استعداد للقبول. إذا رجع إلى ماذا؟ رجع إلى أنه استعداد القبول لا أنه استعداد ولكن المهم تبين تلك القاعدة الكلية، وهي أن فاعلية الفاعل ليست بكيف زائد أو بعرض زائد على ذات الفاعل، وإنما فاعلية الفاعل هي نفس ذات الفاعل. ومن هنا فإن الاستعداد الشديد نحو الفعل ليس عرضا بل هو نفس ذات الفاعل. قال فيحتاج، أما بيان أن القوة على الفعل لا تصلح أن تكون داخل تحت هذا النوع كما ذهب إليه الشيخ، فيحتاج أولا إلى أن نعرف أصلا كليا قاعدة كلية ومهمة أيضا، وهو أن جهات الفعل دائما تكون من لوازم الذات. هذا التعبير لعله تعبير غير موصل، ليست جهات الفعل شيء وراء فاعلية ذلك الفاعل. لعله مراد من الذات هنا الذات في باب البرهان الذي ينسجم مع حقيقة الشيء، لا الذات في باب الكليات حتى يكون اللوازم تكون خارجة، بل هي حقيقة فاعلية الفاعل تكون من لوازم الذات، لأن كل ذات لها حقيقة، لها صورة نوعية. هذه الصورة النوعية نعبر عنها بالحقيقة، لها حقيقة فلها اقتضاء أثر. التفتوا جيدا، هذه الحقيقة هل هي بنحو العلية التامة تؤثر في إيجاد الفعل وفي وجود الفعل، أو بنحو الاقتضاء تؤثر؟ دائما الفاعل إنما يفعل فعله بنحو الاقتضاء إذا لم يكن هناك مانع. النار إنما تؤدي فعلها وهو الإحراق بنحو العلية التامة وبنحو الاقتضاء، من الواضح أنه بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية التامة. وهذا في كل الفواعل هكذا، إلا في الواجب سبحانه وتعالى عندما نقول فاعليته تامة لا يتبادر إلى الذهن أنه عليته تامة، هناك نقول معنا. الآن أحنا نتكلم في الفواعل الإمكانية، فإن كل فاعل إنما يفعل فعله بنحو الاقتضاء إذا لم يكن هناك مانعون. شوفوا الآن تأتون إلى الروايات، الروايات تقول بأنه من وصل رحمه فيطال في عمره، طب هذا بنحو الاقتضاء العلية. من دفع الصدقة ماذا؟ رفع عنه البلاء، بنحو الاقتضاء والعلية. من الواضح أنه بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. وهكذا الصلاة، نقول بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنحو الاقتضاء والعلية، كلها بنحو الاقتضاء. فلهذا إذا يتذكروا الإخوة في تلك الروايات التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان الله زرع له نخل في الجنة، وبذاك القائل قام وقال بأنه يا رسول الله إذن لنا نخل كثير في الجنة، قال بشرطها وشروطها، بشرط أن لا تحرقوها، يعني بشرط أن لا يأتي مانع من الخارج ويحرق تلك النخيل. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، هذا بنحو العلية التامة لو بنحو الاقتضاء، بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. إذن هذا المطلب خلوه بذهنكم من الروايات باعوها بأنه من عمل كذا فله كذا، من عمل كذا فله كذا، هذا لا تأخذوا بنحو العلية التامة وإلا كثير من المشكلات تترتب عليها، وإنما بنحو الاقتضاء. فهذا يقول لأن كل ذات لها حقيقة، إذن فلها ماذا؟ فلها اقتضاء، لا أنها فلها علية تامة لإيجاد فعل، فلها اقتضاء أثر. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر الضمير، قال إذا خلي وطبعه، مع أن الضمير إما يعود على الذات وإما يعود على الحقيقة، وكلاهما يحتاج إلى التأنيث، ولكنه ذكره. هسه تأويل ممكن بحسب قواعد اللغة العربية، وهذا الخلاف بين البصري وبغدادي وكذا هو مجال أكو، ولكنه بحسب القواعد لابد أنه تؤنث كل هذه الضمائر، لأن الكلام عن تلك الحقيقة التي لها اقتضاء أثرين، عن تلك الذات التي تقتضي أثار. قال فلها اقتضاء أثر إذا خليت وطبعها، يعني تلك الحقيقة تلك الذات إذا خليت وطبعها ولم يكن مانع عند ذلك تفعل تلك الحقيقة ذلك الأثار. وعلى هذا فالنتيجة التي نأخذها فلا تحتاج تلك الذات تلك الحقيقة، فلا تحتاج في فعلها إلى قوة زائدة عليها، فاعليتها إنما بنفس ذاتها وحقيقتها بحقيقتها، فلا تحتاج إلى قوة زائدة عليها. الذي يقول القائل أنه كيف نفساني، وإذا فرض من هنا يريد أن يقيم الدليل، وإذا فرض إضافة قوة أخرى لها، يعني بذاتها وحقيقتها لا تقتضي الأثر، تحتاج إلى هذا الكيف الاستعدادي، وإذا فرض إضافة قوة أخرى لها لم تكن تلك الذات بالقياس إليها فاعلة لها، من الواضح، بل قابلة إياها، فبدل ما أن تكون فاعلة تبين أنها لابد أن تكون ماذا؟ قابلة لتلك القوة، فانتقلنا من الفعل الشديد إلى ماذا؟ إلى القبول، إلى الانفعال، لا إلى الفعل. وإذا اعتبرت الذات والقوة، فإن قال القائل نعتبر الذات وهذه القوة الزائدة هي الفاعلة، يقول من الواضح أن المجموع يكون هو الفاعل، فإذا كان المجموع هو الفاعل يعني هذه الذات تكون فاعلة، فإذا كانت هذه الذات هي الفاعلة بعد الجمع بينهما، خب من أول الأمر قولوا أن الذات هي الفاعلة لا باحتياج إلى قوة زائدة. وإذا اعتبرت الذات والقوة معا كان المجموع شيئا آخر، إن كان له فعل كان فعله لازم، هذا المجموع إن كان له فعل كان فعله لازم، لكن لازم بعد لهذه الذات الواحدة، إذن الفاعل بعد ماذا؟ فاعلية الفاعل ليست شيئا وراء ذات الفاعل. إذا كان الأمر كذلك في هذا المجموع فليكن الأمر من أول من الأول في تلك الذات. هذه الواو وصلية، إن اقوها وصلية. قال وإذا اعتبرت الذات والقوة معا كان المجموع شيئا آخر، إن كان له فعل كان فعله لازما من غير تراخي استعداد له، أي للمجموع، لحصول ذلك الفعل منه، أي من ذلك المجموع. ولو فرض، هسه الشيخ صدر المتألهين يرجع يقول خب إذا كان الأمر كذلك وهو أن الذات ليست فاعلة وإنما لا بد أن تضاف إليها قوة لكي تكون فاعلة، إذن الذات صارت فاعلة قابلة، هذا دخل ماذا؟ في القبول، لا، وبحثنا نحن أين؟ في الفعل، فيدخل في أحد القسمين السابقين. ولو فرض ذلك الاستعداد للفاعلية له، يعني ذلك الاستعداد للفاعلية يعني أن يقبل أن يكون فاعلا، يتوقف على ماذا؟ يتوقف يتوقف كان يلزمه أولا قوة انفعالية، لابد أن يكون منفعلا حتى يكون فاعلا. يلزمه أولا قوة انفعالية لحصول ما يتم به كونه فاعلا، فذلك الاستعداد المفروض لم يكن بالحقيقة لفاعليته، بل كان حقيقة ماذا؟ لانفعاله. فليس للفاعلية استعداد، بل للمنفعلية أولا وبالذات، وتضاف إلى الفاعلية ثانيا وبالعراض، يعني نسبة مجازية. فثبت مما بينا بالبرهان أن لا قوة ولا استعداد بالذات لكون الشيء فاعلا، بل إنما القوة والاستعداد للانفعال ولصيرورة الشيء قابلا لشيء بعد أن لم يكن قابلا له. لا تذكرون، نحن مرارا في الأبحاث السابقة ذكرنا لأنه سيد العلامة من ينقلنا إلى عبارات صدر المتألهين، عبارات صدر المتألهين فيها تعقيد كما هو متعارف في كتاب الأسفار، مع أنه مكتوب بعبارة لطيفة، ولكن مع ذلك فيها تعقيد. الإنسان يحس من يقرأ العبارات، بعد هذه مو عبارات العلامة، ذيك الثلاثة الموجودة في بيان العلامة بعد هذا مو موجود في عبارات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، والأمر سهل بعد اتضاح تلك القاعدة الكلية. طب الآن إذا تتذكرون، نحن عرفنا الكيف الاستعدادي بأنه استعداد شديد جسماني نحو أمر خارج، قلنا هذا هو الكيف الاستعدادي. خب نفس الاستعداد بلا قيد الشدة أيضا كيف أو ليس بكيف؟ فلهذا إذا تتذكرون قلنا بأن القوة تطلق على معاني متعددة، تطلق القوة ويراد منها هذا المعنى، وتطلق القوة ويراد منها نفس الاستعداد بلا قيد الشدة، بلا قوله استعداد شديد، نفس الاستعداد داخل تحت أي مقولة؟ هل هو داخل تحت مقولة الكيف أو ليس داخلا تحت تلك المقولة؟ توجد قولان في المسألة. قول يقول بأن أن الاستعداد المطلق ليس داخلا تحت مقولة الكيف، بل هو داخل تحت مقولة الإضافة، لأن الاستعداد يقتضي ماذا؟ يقتضي مستعد ومستعد له. عندما نقول هذا الجسم مستعد يقتضي ماذا؟ أن فيه استعداد مستعد يوجد، ويوجد ماذا؟ مستعد له. إذن الاستعداد يكون داخلا تحت مقولة الإضافة، لأن الإضافة تتوقف على طرفين، وهنا أيضا الاستعداد يتوقف على طرفين، وهو المستعد والمستعد له. إلا أنه نوقش في هذا القول، هسه المناقشة في محلها. القول الثاني يقول لا، أن الاستعداد داخل تحت مقولة الكيف، ولكنه تلزمه إضافة، لا أن حقيقته الإضافة. ما معنى أن الاستعداد كيف يلزمه إضافة؟ الإخوة يتذكرون وسيأتي إن شاء الله أن العلم كيف أو ليس بكيف. نعم سيأتي أن العلم من الكيفيات النفسانية، ولكنه فيه إضافة أو لا توجد فيه إضافة. نعم تصور العلم لا يتم إلا بوجود معلوم، ومن هنا فإن مفهوم العلم فيه إضافة إلى ماذا؟ إلى معلوم، وإلا علم بلا معلوم غير معقول. ومن هنا قالوا أن لله تعالى صفات حقيقية، وصفات حقيقية ذات إضافة من قبيل العلم. قالوا فإن العلم صفة حقيقية ذات إضافة، إضافية بهذا المعنى، لأنه أخذ في مفهومها المعلوم، الارتباط بالمعلوم. كذلك في المقام يقولون بأن الكيف، بأن الاستعداد كيف، ولكنه يلزمه إضافة، لا أنه هو حقيقة مضاف. وهذا القول هو الذي اختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة، وذكره أيضا هنا في مقدمات الكتاب أن الاستعداد داخل تحت الكيف الاستعدادي، ولكنه يلزمه إضافة لا أن حقيقته داخل في المضاف. قال: وأما نفس الاستعداد فقد قيل أنها من المضاف. لماذا؟ إذ لا يعقل أي الاستعداد إلا بين شيئين مستعد ومستعد له، فلا يكون نوعا من الكيف. خب إذا لم يكن الاستعداد نوعا من الكيف بل هو نوع من ماذا؟ من الإضافة، هل يمكن أن نأخذ مقولة الكيف ولكن أخذ في تعريفها أي مقولة؟ مقولة الإضافة، ممكن هذا؟ لماذا لا يمكن؟ باعتبار أن المقولات متباينة بتمام البت. واضح هذا الإشكال؟ أرجع، واضح هذا الإشكال؟ هل يمكن أن نأخذ في تعريف مقولة نوع آخر من المقولة أو مقولة أخرى؟ قالوا لا يمكن، لأن المقولات متباينة بتمام تواتر. إذا الاستعداد من مقولة الكيف أو من مقولة الإضافة؟ بناء على هذا القول من مقولة الإضافة. إذا بعد يمكن أن نأخذه في تعريف مقولة الكيف النفسه، في تعريف كيف الاستعدادي، نقول استعداد شديد جسماني، يصح أو غلط هذا؟ لا، من الواضح بعد غير تام. لماذا؟ لأن الاستعداد من مقولة الإضافة، ولا يعقل أن يؤخذ في تعريف ماذا؟ في تعريف ما هو من مقولة الكيف. وهذا الإشكار ذكره صدر المتألهي رحمة الله تعالى عليه، ومن هنا عدلوا إلى أن الاستعداد ليس داخل في مقولة الإضافة بل هو داخل في مقولة الكيف تلزمه إضافة. قال: إذ لا يعقل الشيء إلا إذ لا يعقل إلا بين شيئين مستعد ومستعد له، فلا يكون نوعا من الكيف. ويظهر من بعضهم، والمصنف منهم، أنه يختار هذا القول كما في بداية الحكمة. هناك راجعوا في بداية الحكمة، السيد العلامة يقول في الكيفيات الاستعدادي: وينبغي أن يعد مطلق الاستعداد من الكيفيات الاستعدادية. ويظهر من بعضهم أنه كيف ولكنه يلزمه إضافة، كالعلم الذي هو من الكيفيات النفسانية ولكن ويلزمه الإضافة بين موضوعه ومتعلقه. هذا العلم له موضوع وهو ماذا؟ العالم. له متعلق وهو ماذا؟ المعلوم. إذن العلم في الواقع الخارجي لا يستلزم وجود المعلوم. هل العلم يستلزم وجود المعلوم بالعرب؟ بحسب الوجود الخارجي يستلزم المعلوم بالعرب؟ لا، لا يستلزم. نعم، بحسب المفهوم يستلزم المعلومة بالذات. ومن هنا وقع إشكال بأنه إذن كيف نفهم هذه الروايات التي وردت في كلام أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: عالم إذ لا معلوم، عالم إذ لا معلوم، مع أنه يستحيل أن يكون هناك علم ولا يكون له معلوم. هنا تجد بأن المعتزلة ذهبوا إلى الأعيان، إلى الثابتات الأزلية، حتى يصوروا ماذا؟ علم الحق سبحانه وتعالى. قالوا: لأن العلم لا يتعلق بمعدوم، ومن هنا نحتاج أن نصور شيء لا هو معدوم ولا هو موجود، لأن الكلام قبل الإيجاد. إذا لا هو موجود لأن الكلام قبل الإيجاد، ولا هو معدوم لأن العلم تعلق به والعلم لا يتعلق بمعدومين. بس هنا في هذا المطلب إما أن نقول بأنه نغض بصرنا، نقول بأنه هذا الإشكال الفلسفي ما عدنا شغل به، وإما إذا أردنا أن نفهم هذه العبارة التي وردت في كلام الإمام أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت، مو رواية وروايتين أيضا: عالم إذ لا معلوم، عالم إذ لا معلوم. هذا كيف نتصور مع أن البرهان يقول العلم بلا معلوم محال، لأن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. قال وين بلي تحمات أحمد قال لك بأنه في القدرة لا نقول ذلك، بلي القدرة أيضا إذا خف عن هذا. فلهذا مولانا وجد بحث في الإلهيات بالمعنى الأخر. مرة يقول إنسان بابا أنا هذه الروايات أقرأها تعبدا مثل الهندي يقرأ عربي، ما يدري شنو المطلب، يقرأ هاي الرواية ليتبرك بها، شنو معناها؟ يقول أنا مو مسؤول أعرف معناها. كما هو مدعى البعض بأنه مولانا لأن هذه الروايات ماذا نفعل بها؟ تقول نتبرك بها، مثل ما الهندي يقرأ الآيات القرآنية يفهم منها شيء، ولكنه يقول قال له بأنه هذا الكتاب لو تقرأه فيه ثواب كذا وكذا، هو يقرأ الكتاب باعتبار الثواب ما. بلي مثلا أحسنتم يجي يحفظها للي باعتبار الثواب. مرة هكذا نقول، ومرة نقول لا، بأن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام والروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات القرآنية إنما تشير إلى حقائق وتتحرك العقل الإنساني إذا تأمل لتعرف حقيقة الأمر. في ذلك المقطع من الكلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وواتر إليهم رسله ليفعلوا ماذا؟ ليخرجوا لهم دفائن العقول. إذن هذه كلها في العقول مدفونة هذه الحقائق، ولكن تحتاج إلى تأمل، دقة، جهد علمي، فهم حتى نفهم هذه الحقائق ليخرجوا لهم دفائن العقول. ولي في الإلهيات إن شاء الله احنا بخدمتكم في الإلهيات نبين بأنه كيف نصور هذا العلم. فلهذا تجد أنه جملة التزموا بأن الله سبحانه وتعالى قبل الإيجاد لا يعلم الموجود، ما قدروا يحلون الأشياء، ولكن اصطدموا ماذا؟ بها الروايات التي تقول عالم إذ لا معلوم، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. أنتوا تجون إلى القرآن إلى الروايات شوف تؤكد هذه المعاني وتؤكد عالم إذ لا معلوم. خب كيف نجمع هم عالم بالجزئيات وبكل شيء قبل الإيجاد، وهم لا عالم لا يمكن أن يتحقق علم بلا معلوم؟ بلي لا، هذا تشويق إن شاء الله حتى تبقون معنا أنتم إلى الإلهيات. يعني أولا لا تقولون الآن إحنا بعد ما نحتاج الفلسفة، بلي أحسنتم، يعني هذا من قبيل أنه أنتم تشوفون تقرؤون في الحلقة الثانية من الأصول أو الرسائل، شوف بأنه يطرح إشكال ويجاب على الإشكال، والأستاذ يقول بلي هذا الجواب فيه إشكال، يقول له ما الجواب؟ يقول إن شاء الله في الحلقة الثالثة نجيب عليه بأنه هذا الجواب غير تام والصحيح كذا وكذا. تقول ما تطالبني بأنه في يوم واحد تأخذ كل الفلسفة والكلام خب ما تطالبني بهذا؟ وهو الصحيح هذا أن تبقى تتأمل إن شاء الله إلى أن يأتي وقته المناسب. ويلزمه الإضافة بين موضوعه ومتعلقه، أعني العالم والمعلوم على نحو اللف والنشر المرتب، العالم هو الموضوع للعلم والمعلوم هو المتعلق للعلم، وكالقدرة والإرادة. فإنه مو فقط الكلام نقوله ماذا في القدرة العلم، وإنما في القدرة أيضا نقول ذلك لأنه من الصفات الحقيقية ذات الإضافة. هذا تمام الكلام في القسم الثالث من أقسام الكيف، أو النوع الرابع من أنواع الكيف الذي هو المقولة. أما النوع الرابع عفوا الثالث، هذا النوع الرابع وهو النوع الأخير، وهو الكيفيات النفسانية. الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام. شوفوا هذه وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام، خلوها بين خطين، مو فقط كما قال الشيخ بين خطين، كلها هذه الكيفية النفسانية على الجملة إن لم تكن هذه جملة معترضة. وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام، هذه تكون بين فاردتين. التعريف الذي يذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه للكيف النفساني تعريف مبني على مباني المشائين والمدرسة المشائية والمدرسة الأوروبية. لكي يتضح هذا التعريف أحتاج أن أذكر في المقدمة. كتب الشيخ الرئيس عندما يأتي إلى الحكمة يقول تنقسم الحكمة إلى نظرية وعملية، والحكمة النظرية هي الإلهيات والرياضيات والطبيعية، والحكمة العملية هي الأخلاق والفقه وسياسة المدن وتدبير المنزل. هذه العلوم المتعثرة على العلوم أو الحكمة العملية. أما فيما يرتبط بالحكمة النظرية يعني الطبيعيات والرياضيات والإلهيات، ما هو الموضوع؟ لماذا صارت هذه ثلاثة أقسام؟ لماذا صارت الحكمة النظرية إلهي طبيعي ورياضي؟ يقول باعتبار أن العلوم تتمايز بتمايز موضوعاتها، فموضوع الإلهي شيء وموضوع الطبيعي شيء وموضوع الرياضي شيء ثالث. ما هو الضابط في معرفة موضوعاتها؟ يقول أن الموضوع إن لم يكن يحتاج إلى المادة لا خارجا ولا ذهنا فهو الإلهي، كالموجود. الموجود وهو الواجب سبحانه وتعالى يحتاج إلى المادة في الخارج، مادي لو مجرد في الذهن يحلل إلى المادة والصورة ولا يحلل. إذن الإلهيات موضوعها ما لا يحتاج إلى المادة لا خارجا ولا ذهنا. الطبيعيات ما هو؟ بالعكس، مقابله ما يحتاج إلى المادة خارجا وذهنا، لأن موضوع الطبيعيات هو ماذا؟ الجسم. والجسم في الخارج مركب من المادة والصورة أم لا؟ نعم، الجسم في الذهن في التحليل مركب ينحل إلى مادة وصورة وجنس وفصل أم لا؟ نعم. إذن موضوع الطبيعيات ما هو؟ هو الذي يحتاج إلى المادة خارجا وذهنا. الثالث هو الذي لا يحتاج إلى المادة ذهنا ولكن يحتاج إلى المادة خارجا كالرياضيات، فإن موضوع الرياضيات ما هو؟ العدد، لا أقل، مهمه العدد. والعدد ما هو؟ في الخارج يمكن أن تجد عددا بلا مادة؟ ومن هنا فيقولون أن العدد الذي هو موضوع الإلهي يحتاج إلى المادة خارجا، ولكنه عندما يأتي إلى الذهن العدد لا يحتاج إلى المادة لأنه لا يحتاج إلى معروضه. ومن هنا قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه بأن العدد إذا وجد في الخارج فلا يوجد إلا في المادة. بناء على هذا المسلك بعد العدد في المجردات موجود أو غير موجود، وهذا مو مكان ومكانين. الشيخ الرئيس يقول هذا بأن العدد إذا أراد أن يوجد في الخارج فإنه يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى المادة. إذن هل يمكن بعد يوجد في المجردات العقلية عدد؟ من هنا لابد على فلسفة الشيخ الرئيس أن تجيب لعد ما معنى أن العقول عشر، بس في ذات الله ما كلامنا في الإمكان، بلي الواحد مو عدد ولكن العقول العشرة. نتكلم العقول العشرة، الشيخ الرئيس قائل بالعقول العشرة، يقول عقل الأول عقل الثاني عقل الثالث عقل الرابع عقل الخامس، هذه العقول مجردة لو مادية؟ مجردة، تقبل العدد أو لا تقبل العدد؟ بناء على هذا المسلك انتوا اقرؤوه مو فقط في مكان ومكانين من كتب الشيخ الرئيس أنه العدد لا يوجد إلا في المادة، فكيف إذن التوفيق بين أن العدد لا يوجد إلا في المادة وبين أن العقول المجردة عشرة أو أقل أو أكثر؟ إشكال دقيق، وجوابه إن شاء الله أيضا موكول إلى محله خلافا للفاضل المعاصر باعتبار الشيخ يزيد من أدنى أن نجيب في كل مكان، لا ما نجيب، خلوه في محل آخر. أن العدد عندما نقول كثرة عددية للأنواع يمكن أن نقول كثرة عددية، أو أن العدد والكثرة العددية إنما تصح في أفراد نوع واحد. نحن عندما نقول اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، ها هذه لأفراد نوع واحد لابد يكون حتى يكون العدد حقيقي، أو حتى لو كانت أنواع متعددة أيضا لتكثر تكون حقيقية. هنا الشيخ جوادي حفظه الله يقول بأنه لا، هذا العدد الذي يقال في العقول مجازي، وهذا العدد الذي نقوله في أفراد النوع الواحد هو حقيقي، وإلا يقع تضاد وتهافت في مسلك الشيخ بأن العدد لا يكون إلا في المادة، وأن العقول ماذا؟ مجردة ولها عدد كما ذكر لي. هذا جواب، هذا جواب لي حتى أنه لي لا تبقون أنتم سلام عليكم. خب نحن نخلي هذه العبارة التعريف أنا أنتهي منه. إذن على مبنى الشيخ الرئيس، الكم المنفصل موجود في المجردات وغير موجود في المجردات؟ غير موجود. الكم المتصل موجود في المجردات وغير موجود؟ لأنه قلنا أن الكم المتصل يعني الصف والجسم والخط ونحو ذلك، هذا إنما يكون في المجردات المثالية، والشيخ الرئيس يؤمن بالمجرد المثالي أو ينكر، ينكر المجرد المثالي. إذن لا هو مؤمن بالكم المنفصل في المجردات، ولا هو مؤمن بالكم المتصل في المجردات. انتهينا من هذا. إذن الكم لا يوجد في المجرد. يجي إلى الكيف. خب الأعراض النسبية توجد في المجردات أو لا؟ لا مو موجودة، لأنه الاسم ما في هذا. يبقى ما عند ما في المجردات ماذا؟ الكيف. الكيف كيف قسم إلى كم؟ أربعة أقسام. كيف المحسوس يوجد في المجردات؟ ها؟ لا. كيف المحسوس لا يوجد في المجردات. كيف الاستعدادي يوجد في المجردات؟ لا، لأنه استعداد شديد جسماني. تمام. كيف المختص بالكم يوجد في المجردات؟ لأن الكم غير موجود في المجردات. فينحصر الكيف النفساني بماذا؟ في المجردات. فلهذا قال ماذا؟ كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجساد. فالكيف النفساني هو الذي يختص ما لا يتعلق بالأجسام، فكل ما لا يتعلق بالجسم فهو ماذا؟ كيف النفساني، لأنه أقسام الكيف الأخرى يتعلق بالجسمانيات. الكم لا يوجد في غير الجسمانيات، إذن الكيف النفساني إذا عرفنا ما لا يتعلق بالجسماني، تعريف صحيح أو غلط؟ هاي الضابطة جامعة ومانع أو لا؟ نعم، باعتبار أنه الكم لا يوجد في غير الجسماني، هو أقسام الكيف الثلاثة الأخرى لا توجد في غير الجسماني، فالكيف النفساني ماذا يكون؟ هو الذي لا تعلق له بالجسم. خب هذا على مبنى الشيخ الرئيس، على مبنى صدر المتألهين والحكمة المتعالية. هذا التعريف صحيح ولا غير صحيح؟ بعد غير صحيح. لماذا؟ لأنه مو فقط الكيف النفساني لا يتعلق بالجسماني، العدد يوجد في الغير الجسماني أو لا يوجد؟ قلنا بالأمس بأن العدد يوجد في المجردات أو لا يوجد على مبنى سيد الطبطبائي. نعم، الكيفيات المختصة بالكميات توجد في المجردات المثالية أو لا توجد؟ توجد. إذن ما لا يتعلق بالجسماني يكون مانعا أو لا يكون مانعا؟ بعد لا يكون مانعا من الأغيار على مسلك الحكمة متعالية. فلهذا تجدون أن العلامة قيد التعريف كما قال الشيخ، يعني على مباني الشيخ هذا التعريف مانع من الأغيار، أما على مباني الحكمة المتعالية من تجرد المثال ومن وجود العدد في العقول فإنه ليس مختصا، الكيف النفساني ليس هو الموجود في المجردات، بل الكم أيضا موجود في المجردات. قال الكيفية النفسانية وهي كما قال الشيخ ما لا يتعلق بالأجسام. استعلى الجملة الآن ليس كلامنا في التعريف، يقول ينقسم انقساما أوليا إلى قسمين، أن هذه الصفة التي هي الكيف النفساني إما راسخة يعني لا تزول بسرعة كملكة العدالة، وإما غير راسخة يعني تزول بسرعة، فالأولى نسميها ملكة والثانية تسمى بالحال. تفصيله يأتي، والحمد لله رب العالمين.